إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله بالحكمة فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك وأصحابك ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، ما زلنا مع سلسلة رسالة، وما زالت رسالتي إلى الخاطب لا تنتهي، فهي أساس بناء الحياة الزوجية، وإن أطلنا فيها الكلام فلا تملوا، فهي أساس البناء، ولا يعلو البناء ولا يثبت إلا إذا كان أساسه قوي متين. بعثت في اللقاء الماضي برسالة إلى الخاطب أنه إذا أراد أن يخطب امرأة لنفسه فإنه يبحث عن ذات الدين والخلق، ولا بأس أن تكون غنية متدينة، ولا بأس أن تكون جميلة متدينة، ولا بأس أن تكون من عائلة وهي متدينة، فالدين هو أصل الخطبة عند النساء. ثم ألحقت بذلك رسالة لولي أمر المخطوبة: لا تجعل ابنتك سلعة تباع لمن يدفع أكثر أو يعمل في مهنة أو وظيفة أعلى، ولكن اختر لابنتك ولوليتك صاحب الخلق والدين، وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرسلت إليه رسالة أنه لا يتقدم لخطبة امرأة تقدم إليها غيره ووافقوا عليه، فإن لم يوافقوا عليه فلك أن تتقدم له، فأنت وهو بمنزلة العارض نفسه. واليوم أكمل رسالتي إلى الخاطب، أقول حتى لا أطيل عليكم: أيها الخاطب الكريم، إذا أردت أن تخطب امرأة لنفسك فلا تخطب امرأة جمع بينك وبينها رضاع محرم. هنبدأ نسير في المشاكل العائلية. الناس مفكرة أن الخطوبة دبلتين وفتحة وأمين وسنتين انتظار وفرح وشوية صبر وخلص الجواز على كده. ليس هكذا الزواج في الدين. الخطبة مش عشان بس يتعرفوا على بعض. كل المفهوم العام عند الناس ان الخطوبة عشان يتعرفوا على بعض، وكل ما الخطبة تطول اكتر كل ما يتعرفوا على بعض اكتر. غلط. الخطبة لها اغراض اخرى، منها انك تتعرف عليه، مع ان المفترض ان انت سائل قبل ما تروح وعارف كل حاجة عنها وتنظر لها قبل ما تتقدم اللي جاي معنا في اللقاء القادم ان شاء الله. لا تخطب امرأة جمع بينك وبينها رضاع محرم. وما هو الرضاع المحرم؟ عندنا رضاع يحرم الزواج ورضاع لا يحرم. والرضاع هذا مشكلة قديمة. الرضاع المحرم ما توفر فيه شرطان. انا عايزك تركز معايا النهاردة، ان كلام النهاردة شائك شوية. الشرط الأول أن يكون الرضاع في سن التحريم. يعني أنت رضعت من أمها أو هي رضعت من أمك في سن اللي يحرم فيه، أو اللي هو اسمه سن الرضاع والتحريم. وهذا السن ما كان في خلال العامين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. قبل ما يتفطم. طب الفطام عندنا مفتوح، يعني ممكن أفطم ابني بعد سنتين ونص ولا ثلاثة ولا سنة، ولا الأمر فيه ضابط شرعي؟ قال الله عز وجل في سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. الرضاعة عندنا سنتين، لكن افتراضا واحدة مش عايزة تكمل سنتين لمصلحة الطفل مثلا، يعني لازم ترضع سنتين؟ لا مش شرط. السن آخره عندنا سنتين. عايزة تكمل والله براحتك، عايزة تأثر برضو براحتك. قال الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. مش عايزة تكمل سنتين براحتها، احنا في موضوع تاني خليكم معايا فيه. ان السن اللي الرضاع فيه يكون محرم للزواج سنتين. لو بعد سنتين رضعت من امها وانت عندك سنتين ونص مثلا، يعني ده رضاع مش محرم. الشرط الأول أن يكون الرضاع في سن التحريم، وسن التحريم في خلال عامين. الشرط الثاني أن تكون عدد الرضاعات 5 رضاعات معلومات. كلمة مشبعات دي مش موجودة عندنا في الدين. يقول لك 5 رضاعات مشبعات، يعني الواد يرضع وينام. شرط. رضع رضع وقام، ترك الثدي وقام، هذه رضعة. عشان بس المشاكل اللي حصلت كتير زمان عند النساء في موضوع الرضاعة، يا ريت ينتبهوا معانا عشان المشاكل اللي هتحصل في الزواج بعد كده. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم. كان في أول الأمر 10 رضعات، يعني رضع مرة 2 3 9 9 لحد 9 رضعات ما تحرمش عليه. لو رضع 10 بقت محرمة عليه لو كان في خلال السنتين. قالت: ثم نسخنا ب5 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يعني آخر قرار عندنا في الرضاع المحرم ان يكون في خلال السنتين ويكونوا 5 رضعات. سيبك بقى من 10 دي اتنسخت. يعني ايه اتنسخت؟ معلومة كده واحنا ماشيين. يعني النسخ ده يعني ايه؟ لان ممكن تسمع كده اي حد بيتكلم يقول لك: ونسخ الحكم بما نزل بعده. يعني ايه؟ اضرب لك مثال بالقوانين بتاعتنا. يعني نزل قانون في شهر 1، مثالا يعني بيقول ان اللي يتجوز زوجه ثانيه يدفع غرامه 100 جنيه مثالا يعني. خلاص كل اللي يروح يعقد على زوجه ثانيه يدفع غرامه 100 جنيه. فنزل قانون في شهر 4 يقول ان الذي يتزوج زوجه ثانيه يدفع 500 جنيه. معنى كلمه نسخ يعني الاولاني اتلغى والعمل بالايه؟ بالقانون الثاني. فعشر رباعات اتنسخت يعني اتلغت، لكن بقي العمل بخمس رباعات. فان كانت هذه المراه التي اخترتها لنفسك كذلك فلا تقرب على خطبتها، روحش ناحيتها بقى خلاص. زمان كانت الواحده عايزه تروح الغيط، كانش لسه في شغل دلوقتي في المكاتب والمدارس، فابنها معاها، وكانوا زمان ما شاء الله بيولدوا باستمرار يعني، فتسيب ابنها مع جارتها، وجارتها ما شاء الله برضو هي كمان والده، تقعد بقى في الغيط. زمان الله يعينهم كانوا بيشتغلوا وممكن ترجع اخر النهار، جارتها الواد بيعيط تسكته وتروح مرضعاه، عيط تاني تسكته ترضعه تاني، كان الواد يرضع لما يشبع، والبنت كذلك يعني. ويجي بعد كده كبروا، سواء بقى كانوا جيران او بنت خالته بنت عمته بنت عمه ايا كان، المهم ان في رضاع. كبروا، امه عايزه بنت اختها، طبعا بنت اختها زينه وحلوه وجميله وعايزاها لابنها، يروحوا يتجوزوا. من اغرب المسائل اللي سالتها، واحد عايز يتجوز بنت خالته، في رضاع؟ قال لي في رضاع بس مش فاكرين. طب يا ابني كام رضع؟ اسال امك. قال لي ما امي بتقول انا مش فاكر. قلت له خلاص يبقى الافضل تبعد عنها. يا شيخ اصلها بنت خالتي. يا ابني ابعد عنها، ما ينفعش يعني، احنا زيتنا في دقيقنا يا عم، كلهم زي بعض في الاخر، شوف لك واحده تانية، لان هنا في شبهه وقعت عندنا. مش فاكره كام، وقالت انا رضعت كتير بس مش فاكره كام، خلاص ما ينفعش. يعني عارفين عدد الرضعات خمسه ما ينفعش، مش عارفين الاولى اننا نبعد ونقول لك في الاخر شوف غيرها، لانهم كلهم في الاخر زي بعض. ولا فرق في التحريم انها رضعت معك او عليك، او انك رضعت معها او عليها، ايه الحوار ده؟ الناس برضه مفكره ان انا عشان ما اتجوزش فلانه بنت خالتي او جارتي دي ان انا اكون رضعت معاها، يعني هي قدي وانا قدها، مولودين مع بعض ورضعت في نفس الوقت اللي هي اتولدت فيه. غلط. المفهوم العام للرضاع كل من اجتمع على امراه واحده فهم اخوه في الرضاع. يعني واحد واحده خلفت بنت مثلا يعني، وبقى عندها 20 سنة، رضعت منها بنتها، بعد 20 سنة خلفت بنت كمان صغيرة، في نفس الوقت جارتهم خلفت ولد مع البنت الصغيرة، فقالوا الواد ده ما ينفعش يتجوز اللي اتولد معاها، يتجوز اللي قبلها ما ينفعش. عارف ليه؟ لأن كلهم اجتمعوا على امرأة واحدة فشربوا لبنا من امرأة واحدة. يبقى اللي عندها 20 سنة أختي اللي لسه عنده سنة واحدة من أم تانية بس رضع معاها. أظن الموضوع إن شاء الله هيوصل بإذن الله. إذا مفيش فرق رضعت معاها في نفس السنة بتاعتها أو السنة اللي قبلها، معاها هي ولا مع أخوها اللي قبلها بسنتين، المهم إن أنت رضعت من نفس الأم فهي حرام عليك. يقول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضا. كل دول محرمين عليك زواجهم. أمك اللي رضعتك ده الموضوع كمان بينتشر، بس أنا مش عايز أوسع الموضوع عليكم، نخليه درس إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني ايه النسب؟ اللي هي عيلتك اللي انت منسوب ليها، ابوك وامك. فيحرم من الرضاع اللي انت رضعت منها كل قرايبها، يحرموا عليك زي قرايب ابوك وامك. يعني اخت امك اللي رضعت منك خالتك، واولادها اولاد خالتك، وهي ما تنفعش تتجوزها، ده خالتك يا عم، دي ما تقربليش خالص، دي حي الله معذره في اللفظ عشان ده بيتقال، دي اخت امي اللي رضعتني. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. انا مش عايز اوسع الموضوع، كفايه علينا كده يعني. مساله، لو احنا بقى فتشنا في نفسنا دلوقتي، ستات لما روحت كده قعدت تدور، انا كنت مرضعه بنت اختي وابني متجوزها دلوقتي، لو ان امراه، بلاش خلينا في الرجال، لو ان رجلا تزوج بامراه ثم بعد الزواج تبين انهما اخوه من الرضاع، مشكله كبيره دي بقى. طب انت لسه على البر بره ومش هتروح ناحيتها ولا تتجوزها، لكن ده احنا اتجوزنا ومعانا عيال كمان، ده الموضوع كده فيه مشكله عويصه زي ما بيقول. هيعمل ايه الراجل ده؟ جت واحده قالت لهم او امهم افتقرت ولا حاجه، او ضميرها هداها كانت بتخبي عشان عايزه بنت اختها، وتقول ده انا مش فاكره، ده هم تقريبا مرتين كده ولا حاجه، وهي عارفه ان هم اكتر من خمسه، ضميرها نقع عليها وابنها اتجوز بنت اختها. ايه اللي هيحصل في الموضوع ده؟ ده بقى فيه زواج، وبقى فيه جماع سنوات، وبقى فيه اولاد. نرجع كده لعهد النبي عليه الصلاه والسلام، نشوف هنعمل ايه في المساله دي. عقبه ابن الحارث العامري، واحد من الصحابه، تزوج بابنه لابي اهاب بن عزيز، واحد من الجماعه الكبار في مكه يعني. فاتت امراه سوداء، في روايه امه سوداء، يعني واحده ملهاش قيمه اصلا، امه، لكن لما تيجي تتكلم عن حكم شرعي ما فيش عندنا له قيمه وملوش قيمه، صغير ولا كبير، العلم ملوش دعوه بالحاجات دي. قال فاتت اليه امه سوداء، خلينا في روايه مسلم، فقالت اني قد ارضعت عقبه والتي تزوج. بتقول لهم ده انا رضعت جوز بنتكم وبنتكم، ورضاع بقى الى ما لا اخر له. قال عقبه طبعا الزوج في الحاله دي، ده انا مراتي وبحبها وليها منها عيال وعايش معاها، هدور على اي حيله كذب الموضوع ده. فقال لها ما اعلم انك ارضعتيني وما اخبرتيني انك ارضعتيني. لا انا ما اعرفش انت رضعتيني، وانت ما قلتيش الموضوع ده قبل كده، لا انا مش مصدقك، انت جاي تخربي عليا انا ومراتي، زي ما يتقال المشايخ جايين يخربوا بيوت الناس. فقالت لاهلها اني قد ارضعت عقبه والتي تزوج. قالوا ما علمنا انك ارضعتيها وما اخبرتينا، انت جاي تخرب على بنتنا. قال فركب عقبه الى النبي من مكه الى المدينه. الموضوع لا يحتمل، لازم نشوف حل، مش نيجي نقول يا عم سيبك دوليه خرفانه كرمكم الله، دي اصلا جايه عشان في عداوه بيننا وبينها وعايزه تهدم الاسره. يا سيدي حتى لو كده ده حكم شرعي ولازم نتبين منه، يعمل العمله، وبعد ما يعمل يتضح ان هو عمل غلط يقول لك بس انا ما كنتش اعرف بقى، كبر دماغك، ما تعقدناش يا مشايخ. عقبه ما عملش كده، وعقبه كان في مكه مش في المدينه مع النبي، ركب الى النبي بالمدينه. قال فسالت النبي عن ذلك، قال له يا رسول الله دي واحده جايه بتزعم ان هي رضعتني انا ومراتي، فاعرض عنه النبي. قال ثم سالته الثانيه والثالثه والرابعه، كل مره النبي يسيبه يعرض عنه، اصل الموضوع مش محتاج ان احنا نتكلم فيه. قال له النبي في الرابعه كيف وقد قيل، انت بتسال في ايه؟ مش قالت ان هي رضعتكم؟ كيف وقد قيل؟ قال ففارقها عقبه ونكحت زوجا غيره. على طول يحصل الفسخ، ما فيش فيها كلام. يا مشايخ ده انا عندي عيال منها، ازاي فسخ؟ يعني نكذب الايه بتاعه سوره النساء وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه، حرمت في اول الايه، حرمت. التحريم هنا تحريم الزواج. ينفع تتجوز اختك؟ تقول لا طبعا ما ينفعش. طيب ما هو اختك موجوده مقرونه في الايه مع اختك من الرضاعه، وقبلها حرمت، يعني ما تنفعش. طيب يبقى انا كده عليا وزر من الجماع اللي جمعته لزوجتي اللي هي اختي ديت؟ لا طبعا، لان ده اسمه زواج شبهه. ما كنتش تقصد طبعا، وليس ولا اسم عليك فيه، وهيحصل حاجه اسمها فسخ على طول، مش عارف متى باخر ليله، طب مش عارف ايه، على طول فسخ نهائي. والعيال يا شيخ زي ما هم هيكتب باسمك واسمها، لان ده زواج شبهه مش بتعمد ان احنا نفعل ذلك المهم. هذا موضوع الرضاع. ايها الخاطب الكريم، اذا اردت ان تخطب امراه مطلقه فاعلم ان لخطبه هذه المراه شروطا وضوابط. من اعجب العجائب، من حوالي اسبوعين كده سمعت خبر ناحيتنا هناك، يعني بعيد عنكم، بعد الشر عنكم ان شاء الله. واحده طلقت وبعد اسبوع خطبت وبعد اسبوعين اتجوزت واحد تاني. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا اثر الجهل في الامه. زواج محرم طبعا، وهو زنا. المراه ان اردت ان تتزوجها وهي مطلقه، الخطبه دي لها مش دبلتين وفتحه وامين ويلا، لها ضوابط ولها شروط. ان كانت هذه المراه مطلقه طلقه رجعيه فليس لك ان تعرض لها او تصرح بالخطبه. هوضح. الطلاق عندنا اما انه رجعي واما انه بائن. معلش يا موضوع يعني صعبه شويه بس ان شاء الله هنوضح. الطلاق الرجعي ان الزوج يطلق زوجته الطلقه الاولى او الثانيه. ليه قالوا رجعي؟ لانه ممكن يجي بعدها بساعه ويقول لها رجعتك، بعدها باسبوع يقول لها رجعتك، مراته لسه الزوجيه قائمه. فدي جوزها قال لها انت طالق، راحت لما هدومها وراح على بيت ابوها، مع ان ده غلط. السنه انها تفضل قاعده في بيتها، موجود في صوره الطلاق لو عايزين تتبينوا. المهم راحت عند ابوها، جارهم كان عينه منها من زمان فما صدق، قال لك يا سبحان الله كل شيء نصيب، تبقى ببقك وتتقسم لغير. يقوم يروح لابوها، اما انه يعرض يعني يلمح يعني، والله انا كان من زمان يا عم الحاج وانا كان نفسي انا اسيبكم والله. يبعت اخته تقعد معاه، اخويا والله بيدور على عروسه، ويعني انا بصراحه لو ليا واحده صاحبتي كنت جوزتها لي. اسمه تلميح، اللي هو في القران اسمه تعريض. ما ينفعش لا تعرض تلمح يعني ولا تصرح، تروح تقول لابوها انا طالب ايد بنتي. ليه؟ لان هي اصلا لسه زوجه لزوجها. اسمع كده في سوره البقره، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. خد بقى اللي جايه دي، وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. فاقام الله الزوجيه حتى مع الطلاق، قال وبعولتهن احق بردهن. البعوله اللي هي الزوج، البعل اللي هو الزوج، عدتها تخلص ليك بقى انك تروح تتقدم. وعده المراه مش زي ما احنا فاهمين ثلاث شهور جوزها طلقها تمسك النتيجه وتقطع ورقه وتقول لك النهارده 1 مارس. غلط، مش ثلاث شهور. المراه التي ياتيها الحيض ثلاث قروء، يعني ثلاث حيضات، حيضه وتطهر، حيضه وتطهر، حيضه وتطهر، تخلص العده. ممكن تكون اقل من ثلاث شهور، بعض النساء بتجي لها الدوره في الشهر مرتين، اكرمكم الله. اذا الطلقه الرجعيه الاولى والثانيه لا تروح تلمح ولا تبعت اختك ولمك ولا تقعد مع الراجل ولا تتكلم في اي حاجه، لان دي زوجه لزوجها، يرجع في اي وقت يقول لها رجعتك، حتى لو مش عايزه ترجع، مش بمزاجها لان هي زوجه اصلا، يقول لها رجعتك وشهد اثنين ترجع معاه على طول. اما ان كانت طلقه بائنه بينونه كبرى او صغرى، بينونه الصغرى هي طلقها الطلقه الاولى، راحت عند ابوها نشف دماغه لحد ما عدى كام شهر وقال لك ما اروح ارجعها، ده الشيخ قال في الجامع يروح يرجعها. راح يرجعها قالت له ده العده خلصت، كل سنه وانت طيب، انا جالي ثلاث دورات وخلصوا. فهنا بانت منه بينونه صغرى، يعني ما ينفعش ترجع له الا برضاها، توافق او ما توافقش. ولو هترجع لازم مأذون وكتاب جديد وعقد جديد ومهر جديد، وترجع برضه بالطليقتين. الموضوع مش سهل، هنخلي الطلاق ده برضه للدروس. فالبينونة الصغرى العدة خلصت بضاعة الطلقة الأولى والثانية، ممكن تروح تعرض كده تلمع تقول والله أنا بدور على زوجة صالحة، وتبعت أختك تقعد معاها وتقول لها ده أخويا بيدور على عروسة، مفيش مشكلة لأن هي ما بقتش زوجة دلوقتي، لكن لو حب يرجع برضاها. أما إن كانت بينونة كبرى، يعني إيه بينونة كبرى؟ يعني ثلاث طلقات طلقها مرة ورجعت، طلقها الثانية ورجعت، طلقها الثالثة كده خلاص ما عادش تنفع ترجع تاني، حرمت عليه نهائيا. في الحالة دي تروح تتقدم أو تعرض أو تصرح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. أيها الخاطب الكريم، إذا أردت أن تتزوج امرأة توفي عنها زوجها، معلش احنا بناخد كله بقى، وممكن أروح أتجوز واحدة أرملة، إيه المانع؟ يعني هنسيبهم يتركنوا على الرف يعني؟ لازم تكون واحدة جديدة لانج يعني؟ دول هيروحوا فين؟ والمطلقات يتركنوا على جنب ليه؟ ما يمكن تكون صالحة وأحسن من هذه البكر. فإذا أردت أن تتزوج امرأة توفي عنها زوجها، جوزها مات، فلا يجوز لك أن تصرح بخطبتها ما دامت في العدة، ولك أن تعرض. الفرق هنا بقى بينها بين المطلقة، إن هنا ممكن تبعت أختك تقول لها بعد ما جوزها يموت وهي في العدة يعني. وعدة المرأة اللي جوزها ميت مش ثلاث شهور ولا ثلاث حيضات، ما تحيرناش معاك يا شيخ، اثبت بس معايا كده وركز. المرأة اللي جوزها ميت 4 شهور و10 أيام بالشهر الهجري، مش بالميلادي، الميلاد ده ملوش عدد عندنا خالص. 4 شهور و10 أيام. بعد جوزها مات بأسبوعين كده، أختك راحت قعدت معاها، بعت أي مرسال يعني يلمح إن أنت بتدور على زوجة صالحة يعني، وتتمنى إن هي تكون زوجة أو تقعد مع ولي أمرها، وتلمح برضه إن أنت عايز تتجوزها، ده ينفع مفيش مشكلة، إن خلاص دي مالهاش زوج، زوجها مات هتروح لمين تاني؟ إما لك أو لغيرك، لكن ما تصرحش إلا لما العدة تخلص. قال الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ثم العدة تخلص، روح بقى وتقدم كده صراحة وقول لها أنا عايز أخطبك، عايز أتجوزك، أقول لولي أمرها. يبقى كده موضوع المرأة التي توفي عنها زوجها، لك أن تلمح في عدتها، لا تصرح، وإذا انتهت العدة فلك أن تتقدم لها وتتزوج. أيها الخاطب الكريم، إذا استقر اختيارك على امرأة، خلاص كل اللي أنت قلت عليه يا شيخ أنا عملت ودورت ونقفت ولقيت اللي أنا عايزها خلاص. إذا استقر اختيارك على امرأة بعد النظر إليها، وهنتكلم عن ضوابط النظر إن شاء الله في اللقاء القادم، واستخارة الله عز وجل في أمرها. دلوقتي واحد بيشوف بنت فلان بتعجبه، يروح جاري على طول على هناك متأذن. استخير ربنا يا أخي، ما خاب من استخار وما ندم من استشار. استشير واسأل، ده زواج، ده زواج يعني حياة بعد كده هتعيشها مع واحدة هتشاركك في حياتك. اسأل واستشير واستخير، صل الاستخارة عشان ربنا هو اللي يختار لك، لأنه هو الذي يعلم الغيب. وبعد أن سألت عن حسن أخلاقها ودينها، فاعلم أنها أجنبية عنك، اعلم أنها أجنبية عنك، وما جد في الأمر جديد إلا أنك موعود بزواجها. وده الفرق اللي بينك وبين أي واحد من الشارع. أضرب لك مثال، إحنا 10 شباب في شارع واحد وفي بنت بالشارع، طبعا كلنا ما حدش يقدر يقرب ناحيتها، دي بنت غريبه عندنا. فجيت انت رحت متقدم لها من وسط ال10، طبعا اتقدمت ووافقوا عليك، بتفكر بقى ان انت بقيت جوزها خلاص، داخل خارج وتانجزها وتخرج وتقعد في الاوضه لوحدكم وتتكلم في التليفون بالساعات وشات وواتس وهيرو. انت مجرد واحد ليك كلمه، ليك عروس عندنا بس، مفيش فرق بينك وبين التسعه التانيين في المعامله مع هذه الفتاه. ليه يا عم؟ انا خاطبها. انت مجرد واخد وعد بالزواج. الخطوبه مش زي ما احنا فاهمين، خش واقعد واختلي. سبحان الله العظيم، الخطوبه امر اخر كما قلت، فما جد في الامر جديد الا انك موعود بزواجه بس. تاريخ عندنا عروسين، واحد خطب واحده فحظه الابيض، بس هو كان شايفه اسود يعني اكرمكم الله، انه وقع مع ناس ملتزمين، فلما خطب وشبت الوقت الدبله، راحوا هم ملبسين الدبله ما ينفعش يلبس، لبسوها الدبله وقال له يا ابني انت ان شاء الله نشوفك كل شهر مره. تلك عروسه عندنا خلصت، يا رب تخلص بكره، تعالى قول عايز عروسه من خلص. فده جاي زعلان ومحموق، فجاي بيشتكي يقول العالم ولاد متشددين، وازاي ما اروحش لخطيبتي غير كل شهر مره؟ ازاي ما يرضوش يخلوني البسها الدبله بايديا؟ تلمسها ليه؟ ما هي لو كانت ماشيه في الشارع وانت مش خطيبها تنفع تلمسها؟ لا. طب ما انت زي ما انت برضه، بس كل ما في الموضوع ليك عندنا عروسه. فقلت له هم صح وانت اللي غلط، بس عشان انت ما انتش عارف، فعايزين نعرف بقى. واعلم ايها الخاطب انك ليس لك على مخطوبتك امر ولا نهي ولا تاديب ولا تانيب الا بالتراضي، فان التاديب والتهذيب والتانيب لولي الامر او للزوج، وانت ولا ولي امر ولا زوج. يعني تخش مؤدب وتطلع مؤدب، والا ما تروحش وريح نفسك خالص وخلص شقتك وجهز نفسك وانجز عشان تخش. تقول لي ازاي يعني؟ يعني ماليش لازمه خالص كده؟ يعني تخرج بمزاجها وترجع بمزاجها وتلبس اللي عايزه تلبسه وانا ماليش لازمه؟ بالتراضي وبالادب. ولو عملت حاجه غلط قول لابوها كبر بيها يا اخي، قول لابوها وانتك بتعمل كذا، مش تروح قافل التليفون وتقعد بقى ما تروحش هناك عامل نفسك زعلان، لازم هي بقى تيجي تراضيه علشان راحت فرح ابن خالتها من غير ما تقول له سلام وانت مالك، خرجت راحت عند صاحبتها من غير ما تستاذنه، لبست كذا من غير ما تقول له. ليه؟ ليه؟ انت مجرد واحد اجنبي ليك وعد بالزواج بس. يعني لو اهلها جم في وقت من الاوقات قالوا مش عايزينك، مع الف سلامه، مالكش عندنا اي حاجه. وعد بالزواج لا تتحكم في مخطوبتك الا ايه؟ بالتراضي. اقعد معاها بالراحه كده وبالحب والموده، ولا لا ما ينفعش كده، اللبس ده غلط عشان ربنا قال، حافظ على الصلاه، لو عايزه تروحي مشوار روحي مفيش مشكله، بس برضو عرفيني. وكذلك المخطوبه ليس لها ان تشترط على خطيبها. تشوفه بيتكلم بنت عمته ولا حاجه تتقمص، ايه يا حاج؟ انت بتكلمها ليه؟ بتسلم عليها ليه؟ بتعمل كده ليه؟ ما ينفعش، مش دي الخطوبه، انتوا فاهمين غلط. والله فاهمين غلط. علشان كده اول ما بيتجوزوا بعد اول اسبوع المشاكل بتيجي بكون، علشان بداوا حياتهم غلط. واخيرا اعلم انه يجوز لك ان تزورها. فتحنا لك الباب اهو، هتروح تزورها مفيش مشكله. لك ان تزورها وان تتكلم معها لكن مع وجود محرم. علشان تخش عند خطيبتك وتقعد معاها لازم يكون في محرم موجود في البيت، او على الاقل امها، مع ان احنا بنأمنش للستات في الموضوع ده شويه، بلاش نتكلم يعني. رحت تخبط على الباب رايح زياره، فتحت الباب، مرحبا اهلا وسهلا اتفضل، هو ما فيش حد هنا ولا ايه؟ لا والله ده ابويا زمانه جاء. ما تخشش البيت، ما تخشش، انت اجنبي ما ينفعش. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فعش حرام، وده عام بقى للرجالة كلها والستات. تقول لك أصله زي أخويا، لا حاجة ما ينفعش، مش عندنا في الدين، إحنا عندنا أخ ما فيش زي أخ. أصل ده صاحب جوزي وبيته زي بيتنا وبيتنا زي بيته، ما ينفعش. خبط على الباب، ما تفتحيش الباب اصلا. مين على الباب؟ انا فلان. والله فلان مش موجود، يبقى تعالى بعدين. انما نفتح الباب، اهلا والله شرفت، انت فين؟ ما حد بيشوفك بقالك كتير. والله انا كنت في مشوار. طب تعالى يا عم اتفضل، ده زمانه جاي، ده بيتك، ده بيت أخوه. غلط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. إياكم اسم فعل أمر يفيد النهي. إياكم والدخول على النساء. حش خش على النساء أجانب أبدا. فواحد من الأنصار قاعد كده فقال: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ الحم دول مين؟ دول المصايب الكبيرة. أرأيت الزوج؟ يعني أخو زوجي، ابن عم جوزي، خال جوزي، عم جوزي، ابن أخو جوزي، ابن عم جوزي، البيت بيته طبعا. قال النبي: الحم والموت. ان الحم قرايب جوزك يخش عليك وهو مش موجود، كأن دخل عليك الموت. الموت اهون ان يخش عليك. ليه؟ لان الناس في العموم بيتساهلوا في موضوع: يا عم ده اخو جوزها، ده بيت اخوه، ده بيت خاله، ده بيت عمه. ما ينفعش. الفتن ما اتت الا من هؤلاء، لان ما فيش فيهم مطمع. عشان كده قالوا الخال والد. الخال والد ليه؟ لان الوالد ابو العيال يخش على عياله وامهم، حتى لو في الفجر، حتى لو بالليل، الناس لو شافوه ده داخل على عياله ومراته. زيه بالظبط اخوها اللي هو خال العيال يخش على اولاد اخته واخته في الفجر الساعه 2، الناس لو بصت لقته هو داخل على اخته. عشان كده قالوا الخال والد، يعني في منزله الوالد يخش يخرج وقت ما هو عايز، لكن غيره لا. فلا تختلي بمخطوبتك لا في البيت ولا خارج البيت، لأن النبي نهى عن الخلوة بالنساء عموما، والأولى بذلك الخاطب بمخطوبته. معذرة، آخر حاجة، ودي من المشاكل اللي بتقابل الناس ويتفاجئوا بها بعدين. واحد جاي بيقول لي إن بنته كانت مخطوبة لواحد، والشاب ده كان خجول شوية. شفت، إحنا اللي بنقدم الطبق للذئب عشان يفترس. فجاي قاعد بياكل معاهم، فقال له: انت هتاكل معانا ولا ايه؟ الواد شك، مش عايزين ياكلوني ولا ايه؟ قال له: والله اللي شوفي يا عم. قال: لا، عليا الطلاق بالثلاثه، معذره لازم اقول اللي حصل، عليا الطلاق بالثلاثه، لا تخش انت وهي في الاوضه تاكلوا لوحدكم. ثم ذاق بعد ذلك مرار هذا اليمين. هذا الشاب الخجول اصبح ذئبا، لانه كل ما يجي يقول له عليا كذا لازم تخش تاكل انت لوحدك عشان تعرف على حضرتك. ثم بعد ذلك افترسها لوحدهم وفي اوضه لوحدهم. انا عايزك بس تحترس، حافظ على بنتك، الرساله جايه ليك ان شاء الله في الخطبه اللي جايه. بعد ذلك الواد طبعا الباب مقفول او متوارب، يقول لك: بس هم احنا قاعدين في الصاله والباب مفتوح وهم في الاوضه، انت شايفهم؟ ما هم قاعدين في الديره، انت شايفهم؟ ما ينفعش، ده تساهل. مرة على مرة على مرة أراد الذئب أن يفترس الفريسة، حصل بقى النزاع والمشاكل وعملوا قعدة وفلوس. نقول: الوالد أخطأ حينما عرض ابنته للفتنة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ بناتنا، اللهم احفظ بناتنا، واهدي شبابنا، واغفر ذنوبنا، ويسر أمورنا، واشف أمراضنا، وارحم أمواتنا، وتقبل منا أعمالنا، ويسر لنا أعمالا صالحة، وتقبلها منا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقم الصلاة.